ريد سون ليديسيون تقدم بلال. ايه ايه قولو قولو وهران طريق الهوزن هتشيشة يا جادع. ايه الحلاوة دي؟ قسم قسم هشام. قولو قولو وهمناي هنناي هنناي هنناي هنناي يا بزيل ما رضيد وخني حجام ماي وهنناي هنناي هنناي هنناي هنناي يا بزيل ما رضيد وخني حجام ماي وهنناي هنناي هنناي هنناي هنناي يا بزيل ما رضيد وخني حجام ماي وهنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي وبزير مرض نيد وخني حجام ماي جمال باي تحسب اليدين هادي مصورنا صاحبي هادي زين كلي مين جاي شبه وعقلي حاجة واعرنا جاية من باري ولا مارساي ولا باسانجي راها مودرنا وهنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي يا تزيل مرة تزيد وخني حاجة ماي وهنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي وبزير مرة تنيد وخني حاجة ماي أيوة كده هو جندر كمان مرة ايه معلم ايه الحلاوة كونتر على اللي ما يتسماش فاشي تعليها في فورك موال سينها فور ما تجيبش اليوم قلت لها انت يا ما قالت ليك وال عينك هادو ولا غيراني النوم تحت التورة حطو قلبي كوال خلاتني في الفوغي وحدي نعوم وهنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي وهذا الزين مرة تنيد وخنية حاجة ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي هنا ماي وهذا الزين مرة تنيد وخنية حاجة ماي وهربي ربي انا كي ندير قالت لي عقلي يا روح هاديو تحك بعينيها والله غير تحيره شخصيها من قلبي راني سيريو غادي نقفز بيها قدام راه تطير خايف تخسر وتدخل من ميليو وهنا ماي انا ماي انا ماي انا ماي انا ماي هذا الزين مرة تنيد وخنية حاجة ما ماي وهنا ماي انا ماي وهذا الزين مرة تنيد وخنية حجم ماي